سيدي يا رسول الله أنت الذي لولاك ما خلق المرء كلا ولا خلق الورى لولاك أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور دهاك أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لصراك أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. فقد إيمان الإسلام عود كريم مبارك مع آيات الذكر الحكيم مع كتاب رب العالمين له علينا. قال اتحاد لدعوة الجمهور العربي والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القارئ المقيم بمسهلة مركز الصدقة بمحافظة الغربية فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلقكم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم طيب ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم مثنى وثلاث ورباع ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما ترك الوالدان والأقربون مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم فليتقوا الله فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وإذا حضر القسمة أولو القربى أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله يوصيكم الله يوصيكم الله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين للذكر مثل حظ الأنثيين يوصيكم الله في أولادكم فلهن ثلثا ما

بك حجر تلك حدود الله صدق الله العظيم الفاتحة. صدقت إليه فيما قلت وابدعت فيما أحكمت وكنت قولك الحق وتصدق القائلين وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على بكث ونزلناه تنزيلا. صدق الله العظيم. وكذا خطنا خط الإيمان والإسلام عشنا وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعلم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القارئ والمقيم بمسهلة مركز الصنطة بمحافظة الغربية. نقلت لكم عبر سير موجات الإذاعية والهندسة الصوتية والإنارة الحديثة تحت إدارة الباشمهندس أسامة رشاد العقل المقيم بالمنشأة الكبرى بالاشتراك مع مخازن الفراشة الكبرى تحت إدارة أولاد عدلان بشرشاد.